الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشتهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى بحث الترتب حسب تقرير النائن قدس الله نفسه المنهج الذي سلكه رحمه الله لإثبات الترتب الصحي إثبات معنى صحي. بما أنه صار فترة بعد أيام العطلة مقدمة نذكر لتنظيم البحث إجمالا وحتى ما يصلح أن يكون تاريخا لمثل هذه المسائل الأصولية. سبق أن شرحنا سابقا أنه أصولا من بعد رسول الله صلوات الله سلامه عليه تعرض الصحابة لمسائل أصولية لكن لا بهذه الصيغة التي موجودة عندنا، وأهم ما تعرض له الصحابة كان بالنسبة إلى أحكام ترد عليهم خصوصا بعد الفتوحات مثلا إيران وروم وإلى آخره وفي زمان عمر بالخصوص، خب واجهوا مسائل جديده و امور جديده لم تكن مألوف عندهم و شرحنا شواهده سابقا الان ليس قراره. فطرحت هذه المسأله هناك امور لا توجد في الكتاب ولا في السنه، هكذا كان البحث الاساس بين الصحابه. فماذا نفعل؟ اختار جمله منهم و على رأسهم عمر انه نرجع الى احد الامرين، اما الحاكم يقيس ذلك و ياخذ برايه و سمي في ذاك الزمان بالراي و في القرن الثاني سمي بالقياس. اصولا القياس دخل في به اصطلاح ادله التشريع، يعني عد من مصادر التشريع في الاسلام في زمان عمر. و الطريق الثاني هو كان عند مجموعه اهل الحل والعقد به اصطلاح يسمى أو مجلس استشاري يضم 30 شخصا 15 من الأنصار و 15 من المهاجرين يستشيرهم، فإذا صار هناك رأي يفرح الرأي في المسجد على عامة المسلمين. وهذا عبر عنه فيما بعد بالإجماع، حسنا الإجماع والقياس دخل في أبواب الشريعة في مصادر الشريعة من زمان من هذا الزمان. ولذا في الواقع البحث الذي نستطيع أن نجعله أصوليا في زمن الصحابة كان يدور حول هذه النقطة، الأحكام التي لا توجد في الكتاب ولا في السنة. وشرحنا مفصلا الآن ليس قرابي الشرح لأن هذا خارج عن محل الكلام. وهناك مسلكان مهمان بين الصحابة، المسلك الأول ما كان يسلكه عمر وأصحابه ومن يسلكه وعليه عامة المسلمين على إن جبرا، وهو أنه الحل في ذلك أحد الأمرين، إما قياس وإما إجماع. والمسلك الثاني في هذه المسألة ما اختاره أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ما كان يراه أمير المؤمنين، وهو أصولا هذه المسألة لا فرض له، لا يوجد شيء ليس في الكتاب ولا في السنة، كل ما هو إنسان محتاج إليه لا يوم القيامة حتى صغائر الأمور مذكور في الكتاب والسنة. هذه نقطة أساسية. ثم من بعد ذلك خب تدريجا تعرض، يعني من بعد عهد الصحابة، طبعا في عهد الصحابة تعرضوا لكثير من الفروع الفقهية، وطبعا كل ما جاء من بعدهم ثم اصطلاحا عصر التابعين ثم عصر الفقهاء، مرادنا بفقهاء أمثال أبي حنيفة ومالك وشافعي وإلى آخره. و من مزايا القرن الثاني یعنی اواخر القرن الاول من سنه 90 انه بدات حركه الفقه في العالم الاسلامي اصولا بقوه، یعنی به عباره اخرى مثلا لم تدون كتب الحديث، لم يشتهر الحديث، وانما اشتهر الفقه. و اول من فتح باب الفقه هو الامام السجاد صلوات الله عليه وسلم، و اول من فرع في الفقه فروع جديد كثير هو الامام الباقر، لذا سمي بالباقر. بقر العلم يعني فرع، يعني فتح ابواب، لو كان كذا لو كان كذا. في شرحنا سابقا السنه يعتقدون ان الفقه التفريعي هو الفرضي او تخمینی او تقدیری، لهم اصطلاحات مختلفه. یقولون مؤسس هذا الفقه هو ابو حنیفه كما معروف عندهم اول من اسس الفقه، شرحنا مفصلا وجه نقلج كلامه و النکات في ذلك. ولكن خب هذا الكلام باطلون. ابو حنیفه لما توفي الامام الباقر كان عمره 34 سنه. ابو حنیفه عمرن مصادق موافق مع الامام صادق، تقریبا ولادته 80 و 81 مثل امام صادق صلوات الله وسلامه. ولی امام اسمه باقر لا يحتاج بعد الى قرینه، لانه بقر العين، هو بقر معنی تفریق، اصولا انما سمی باقر لتبقره ای لتفریعه و لفتحه ابواب جدید فی الفقه. اصلا اسمه الباقر لا نحتاج الى ان نقول ابو حنیفه هو اول من اسس الفقه التفریعی. حالا اینکه ما کن هذه نکته فی غایت الاهمیه، ان الفقه فی اواخر القرن الاول بدأ بالانتشار، ولذا کبار فقهاء الاسلام على الاطلاق سنتا شیعه کبار لعمه علیهم السلام فی هذا المجال عند امام باقر و صادق کله فی هذه الفتره من سنه تقریبا 80 الى حدود سنه 200، و کبار المحدثین عند السنه مثل احمد بن حنبل و بخاری و مسلم و معدی ترمذی و الاخری كلهم في القرن الثالث، اشتباه لا يصير، في القرن الثاني قرن الفقهاء، كبار الفقهاء مالك بن انس مالك الشافعي كلهم، و الفقهاء غير الفقهاء الاربعه السفيانان مثلا ليث اوزاعي مثلا ربيعه الراي، هؤلاء ايضا كبار الفقهاء، جد الامام الصادق قاسم بن محمد ومن الفقهاء السبعه، هؤلاء كلهم في هذه الفتره من 70 80 فما بعد. صار واضح؟ بعد انتشار الفقه و انتشار الفتاوا راى علماء الاسلام این الفقها ها به ان هناك امور مشترکه فی الفقه، هذه الامور تفرز، یعنی هذه الامور تكون على حده تعین شخص على الفقه والاستنباط، و هذا ادى الى تاسیس الاصول. تاسیس الاصول كان بعد الفقه، زمانا بعد الفقه، یعنی اذا فرضنا الفقه بدأ بالانتشار من سنة 70 و 80 فما بعد، تقریبا من سنة 170 180 بدأ الاصول، و الاصول انما تأسس على هذا الاساس، یعنی شعر و ان في الفقه هناك امور مهمه، كيف يعني نکات مهمه، تجري في ابواب الفقه لا في باب واحد. فقال وحتى نستطيع أن نقول أن الرجل يكون له إلمام بالفقه قبل الدخول في الفقه يهيئ نفسه لذلك، فأفرزوا علما سمي بعلم الأصول، وتقريبا بداياته أيضا بدايات الأصول في رواية أهل البيت موجود. هذا الذي مرحوم سيد حسن السعد كتب أنه أول من أسس الأصول الشيعة، بدايات صحيح لكن كعلم إنصافا لا، متأخر عن العلم عليهم السلام. الشيء الذي الان موجود عندنا الان فعلا موجود، اول شيء في الاصول كتاب الرساله للشافعي، هذا اهم شيء، وهذا معاصر للامام رضا، الف الكتاب كتب الكتاب في زمان امام رضا عليه السلام، طبعا الشافعي اخذه، بس لا ندخل في الجانب التاريخي يطول له. خب الى الان صار بحث واضح، لكن هذه الاصول تعرضوا مو مثل اصول الصحابه، تعرضوا مثلا مثلا حجة الخبر، مسألة الظهورات، صيغة افعل تدل على الوجوب، استعمال المشترك في أكثر من معنى جائز أم لا، هذه الأبحاث كلها بدأت في العالم الإسلامي من أواخر القرن الثاني، أفرز هذه الأبحاث. طبعا أفرز أيضا بعض العلوم الأخرى، مثلا في حجية الخبر تعرضوا مثلا بأن خبر العدل حجة، ثم تعرضوا فلان عدل أم لا، فلان عدل ام لا، افرز علم الرجال، یعنی علم الرجال ايضا في اواخر القرن الثاني اسس في العالم الاسلامي. ان شاء الله شرح هذه الامور مفصلا شرحنا في بعض المجالات، الان كل اشارات عابره بالله يحتاج الى شرح تفصيلا ذكرنا في بعض المجالات. كيف ما كان فالاصوليون حينئذ يعني بعد الفقه نظروا الى ابحاث الفقه واستنتجوا قواعد منها، و هذا غیر مصادر تشریع. نحن من باب اختصار، اصطلاح مختصر، قلنا اذا قلنا بحث الاصول کلن الابحاث الاصولیه راجعتون الى الحجه کما علیه جمله من الاعلام حتی من الشیعه مثل سید البروجرد رحمه الله انظروا تقریباته و مصر على ان موضوع الاصول هو الحج. اذا جعلنا موضوع الاصول هو الحج تعرضنا في بحث الموضوع مفصلا لهذا النکات. اذا فرضنا يمكن تقسيم الحج الى معنيين، الحج ليس لها معنى واحد، الحج بمعنى مصدر تشريع هذا في القرن الاول قرن الصحابه، الحج بمعنى الامارات الامارات والطرق والادله هذا في القرن الثاني. نحن سمينا الاول بالحجه الثبوتيه مصادر التشريع، القياس والرأي، القياس والاجماع، والحجه الثانيه سميناها بالحجه الاثباتيه، دلالة صيغة افعل على الوجود، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللغة و كل هذه الأبحاث، مقدمة الواجب. صار واضح لكم؟ فهذه المسألة التي نحن الآن نسميها بالترتب في الأصل كان من فروع مسألة الضد. هذه المسألة ذكرت في العالم الإسلامي في الفتاوى في الفقه، مثلا هكذا كان، إذا فرضنا شخص مدیون لشخص مثلا يدفع الدين في هذه الساعة والغريم موجود على الباب يريد دينه مثلا، والرجل متمكن وإمكان ذو عسرة فنظام فلان ميسران لا يصلح عليه متمكن، لكن بدل أن يدفع المال للغريم يبدأ بالصلاة، هل صلاته صحيحة أم لا؟ فطرحت المسألة في الفقه ابتداء، ينبغي أن يعرف صواب، طرحت في الفقه. منهم من قال صلاته فاسده لانه مأمور بدفع المال الى الغريم، ما دام مأمور بدفع المال منهي عن الصلاه. جماعه قالوا لا هو مأمور بدفع المال ليس منهي عن الصلاه. هذه المساله في اواخر القرن الثاني صارت بهذه الصوره، هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ام لا؟ خب طبعا الان تبين لكم ابتداءا المساله طرحت في الفقه، لكن ثم جاءت الاصول، ثم لما ذكرت الأصول بدأوا يفرعون، قالوا خب ثمرة المسألة أين تظهر؟ نفس الفروع الفقهية، مثلا إذا كان الغريم موجود وعنده المال لكن يدفع الوقت، أو والده أمره بشيء لكن خالف أمر الوالد وبدأ بالصلاة، هل حينئذ الصلاة منهي عنها لأنه خالف الأمر أم لا؟ عرفت النقطة؟ فهذه المسألة لما ذكرت في الأصول ذكرت بهذه الصيغة الكلية، و طبعا كما تعلمون ايضا بحث في طرق الاثبات، يعني ان الامر بالشيء هل فيه اقتضاء النهي عن ضده هل بمعنى، و سبقا شرحنا مفصلا لما ان المسألة تقدمه، لان صاحب الكفاية طرح المسألة هكذا و كذلك الاستاذ وغيره، الامر بالشيء اقتضاء النهي عن ضده. نحن سبقا شرحنا مفصلا ان الاصولين القدماء سنتان که کثیر من سنه الى حتی المتأخرین که الفخر رازی و غیره، و شیعتن که المرتضى رحمه الله و غیره، لم یطرحوا المسئله بصیغ واحده، تقدم الكلام فی لا حاجت لاعاده، طرحوا المسئله بصیغ مختلفه، منهم من قال یقتضی، منهم من قال الامر بالشیء عین النهی عن ضده، هذا موجود في عبارات قدماء الاصولی سنتن و شیعتن موجود، شرحنا و شرحنا النكات الفنية الموجودة في ذلك لا حاجة لهذا. فمن القرن الثاني طرحت المسألة إلى يومنا هذا في الأصول، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ ثم بما أن الأصول باصطلاح من العلوم العالية لكن ليس كالمنطق لكل العلوم، لعلم خاص وهو الفقه، فلذا لابد في مثل هذه العلوم العالية لابد من ثمرة في الفقه، ولا يكون البحث أغلى، لأن الغرض من البحث الأصولي تمهيد للفقه، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط التعبير المشهور في القوانين وغيره في تفسير الأصول في تعريف الأصول، هو العلم بالقواعد الممهدة ممهدة بصيغة المجهول بصيغة المفهوم لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية الفرعية عن أدلتها التفسيرية إلى آخره. ألين كيف ما كان فلابد من وجود ثمرة، إذا لا توجد ثمرة خب يكون البحث لغو، ولذا اشتهر البحث بهذه الثمرة ايضا عند الاصولين، قالوا اذا كان الضد منهيا عن فيه عقاب، قالوا اذا كان الضد عبادتا عبادته باطلة لان النهي يقتضي بطلان العبادة، فذكروا هذه الفوائد. طبعا مسألة العقاب مسألة كلامية، نحن قلنا كل مسألة ترجع الى العقاب وعقوبة ويوم القيامة كلامية، المسألة التي كانت ترجع الى الفقه و به طبیعت الحال المسئله تکتسب لونا اصولیا عبارة عن مسئله التي تعرض بالحق فشتهر بعدم ضد العبادی فاسدون فهذا ينفع الفقیه فالفقیه فی موارد امر بشه یختضی به بطلان ضد اذاکان عبادت استمر هذا الوضع فی الاصول سنتا و شیعتا استمر یعنی قالوا هذا المسئله اصولیه لها ثمرتون فی الفقه و تترتب علیه ثمره فی الفقه الى زمان شیخ البهائی من علماء اینا انما اقول من علماء اینا لان مناقشه شیخ البهائی بقیت فی حوزاتنا لم تسر الى حوزت السنه الشیخ البهائی قال هذا ضد العبادی على كل حال فاسد سواء كان الامر يقتضي ام لا يقتضي النهي ام لا حتى اذا لا يقتضي النهي لا اقل امر لا يوجد بس اذا فرضنا ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا اقل امر بالضد لا يوجد فاذا لا يوجد امر بالضد على اين ضد ما دام عبادي العباد قوامها بالامر اذا بلا امر العباد فاسده طبعا هذه المناقشه دخلت في حوزاتنا يعني ما كان الوضع في زمن الصفويه حتى الان انصافا مثلا بحث الترتب الى الان لم يسر الى كتب السنه حتى المعاصرين لم يطلعوا على هذه الامور التي عندنا على فالشيخ البهائي ناقش في المساله يعني طبعا ناقش بهذا المعنى ان هذه الثمره لا تترتب على ضد العبادي على كل تقدير فاسد ضد العبادي على كل تقدير فاسد لان اذا قلنا ان الامر يقتضي النهي النهي يقتضي فسادا اذا قلنا لا يقتضي النهي لا اقل لا امر له اقل شو لا امر له سأل الصلاة لا امر له فاذا لم يكن لها امر فحينئذ تكون الصلاة فاسدة حتى ولو ما معنى هذه العبارة من الشيخ البهائي يعني هذه المسألة لا ينبغي طرحها في الاصول خلاصته من هذه الزاوية لا فائدة لان سبق ان شرحنا ان العلوم الاعتبارية قوامها بترتب الثمرات الموجودة فيه ولذا شرحنا في اول البحث وفاقا لصاحب الكفايه من جهته وخلافا من جهته ان المعيار في العلوم الحقيقيه بالموضوع في تمايز العلوم لكن في العلوم الاعتباريه بالاهداف والاغراض والاصول من العلوم الاعتباريه الادب مثلا نحو وصرف وكذا كلها من العلوم الاعتباريه هذا بالاهداف الموجوده والاغراض الموجوده الغرض من الاصول عباره عن قدره الانسان على الاستنباط وهذا لا ينفع في الفقه على اين هذه الصلاة باطلة سواء قلنا ان النهي يقتضي ضد النهي امر يقتضي النهي او لا يقتضي على كل تقدير الصلاة فاسدة هذا طبعا بهذه الزاوية اما تعدد العقوبة لا يبقى على حالي مسألة العقوبة يبقى على حالي لكن تلك المسألة كلامية ليست فقهية فالثمرة الفقهية بالنسبة الى ضد العبادي لا قيمة لها هذا ما قاله الشيخ البهائي من علمائنا لكن بقيت المسألة في الأصول عند السنة على حالها يعني في كتب السنة مثلا فواتح الرحموت من كتب السنة في العهد العثماني كتاب مطبوع مع كتاب المستصفى للغزالي أيضا قالوا أنه بعد الشيخ البهائي تعرض لنفس المشكلة مو أنه السنة لم يتأثروا بإشكال الشيخ البهائي بقوا على حاله وكذلك الزيدية هذا يعني هذه المسألة طرحت في الأصول الزيدية أيضا يعني نحن سبقا شرحنا من الزيدية والسنة والشيعة الإسماعيلية ما عندهم أصول والخوارج معنا لم أطلع على أصولهم فإن شايف لهم لكن أصول ما شايف لهم خوارج على إن كيف ما كان في المذاهب الإسلامية هذه الثلاثة الزيدية والإمامية والسنة صار واضح إلى أن صار فيما بعد وطبعا علماء الشيعة ما وافقوا مع المرحوم الشيخ البهائي قالوا هذه الثمرة تترتب لأن الأمر ليس عن خصوص هذا الفهم الأمر موجود بطبيعي الصلاة هذا الأمر بطبيعي يكفي لا نحتاج إلى هذا الفرد من الصلاة لها أمره أقيم الصلاة موجود صحيح أنا الآن إذا منهي إذا أنا مأمور بأداء الدين لكن هذا الفرد ليس الاعتبار بالفرد طبيعي الصلاة أمره موجود نحن القضية الحقيقية بتعبير المرحوم النائن قدس الله نفسه فهذا الإشكال مندفع لم يلتزم بهذا الشيء لكن قبل الشيخ وفي زمان الشيخ طرحت المسألة من زاوية أخرى عكس هذه الزاوية وحاصلها يمكن أن يلتزم بصحة العبادة ولو قلنا بأن الأمر يقتضي النهي بعكس كلام الشيخ البهائي يعني أن الصلاة صحيحة ولو أن الأمر يقتضي النهي عن ضده ولو أن الصلاة منهي عنها مع ذلك صحيحة هذا النهی عن الصلات لیس مثل لا تصلف مدن کده لا تصلف ده ذاک النهی یختار الفساد هذا النهی لا یختار الفساد و حاولو ان کیف یمکن هذا الامر هذا المطلب هم ايضا طرح في الفقه في الاصول الشيعي المتاخر ينبغي ان يعرف لا في اصول الزيديه طرحت ولا في اصول السنه لم يتعرض لهذه المساله يمكن تصویر ان الصلاه صحيحه ولو ان الامر يقتضي و اهمه فيما بعد طبعا ما اخذ و رد طبعا الشيخ الانصاري كان مخالف فيما بعد تلميذه صاحب الكفايه مخالف لكن الا ما اشتهر في مدرسة النجم مدرسة سامراء المرحوم السيد الفشارك رحمه الله تلميذ ميرزا شيرازي الكبير التزموا بصحة العبادة و سمي في اصطلاح تدريجا بالترتب طبعا من بعد المحقق الفشارك قدس الله نفسه الاصفهاني استاد النائني و استاد الشيخ عبدالكريم اختلفوا في تحرير الترتب و في تقريبه و وجوه التقریب و المناقشات المشهور من بعد سید الفشارکی موافقته علی ذلك و انه یمکن تصحیح العباده به نحو من الترتب نه ذهب شرزمتون این صحه تعبیر و عدد من العلماء حتی المعاصرین الى رأی الکفایه و ان الترتب باطلون فتبین لکن بإذن الله تعالی هذه المسئله تاریخا اجمالا من بداياته طرحت في الفقه ثم في الأصول سنة وطبعا في الأصول فيما بعد شيعة وزيدية طرحت في الأصول والتزموا بالثمرة إلى تقريبا حدود 200 سنة في الأصول الشيعية المتأخرة طبعا ينسب الترتب وشرحنا عبارته وقرأنا عبارته ينسب أن من أول من تفطن للترتب هو المحقق الكركي قدس الله نفسه نقلنا نص عبارتی في الدرس نقلنا نص عبارتی رحمه الله في كتاب الدين بالمناسبة في هذه المسألة في جامع المقاصد تعرض لهذه المسألة لكن طبعا الذي قاله المحقق الكركي مجبلا وتعرضنا لما يمكن أن يلاحظ على كلامه لكن الذي الآن وصل إليه علماؤنا مثل النائن قدس الله نفسه أطال الكلام فيه ثم قلنا باعتبار أنه حتى نكون دقيقين في النقل نتعرض في هذه المسألة ابتداء لكلمات المحقق النائم قدس سره الشريف بينه ثم بعض المناقشات عليه مو كله يعني يطول بعد لأنه هو أطال الكلام أصحابنا المتأخرون في هذه الجهة لا نريد بعد إطالة الكلام أكثر من اللازم ولذا نقلنا نص عبارته رحمه الله يعني تعرضنا لكلامه رحمه الله من كتاب فوائد الأصول سمعنا من مشايخنا المرحوم السيد البجنودي رحمة الله عليه كان يقول هذا الكتاب أقرب إلى آراء النائمين من أجود التقريرات مثلا مع احترامنا للأستاذ قدس الله سره ويوجد اختلاف ما بين فوائد الأصول والأجود وكان الأستاذ رحمه الله وهو من كبار تلامذة النائمين يرجح هذا الكتاب على كتاب أجود التقريرات على أيين ولذا نحن غالبا قل ما نتعرض لأجود التقريرات وحل التعارض بين الكلامين نتعرض فقل فوائد الأصول للشيخ الكاظمي قدس الله نفسه الزكيه لاجل هذا الشيء على كيف ما كان وسبق ان شرحنا ان المرحوم المحقق النائمي قبل الدخول في بحث الترتب تعرض لمساله التزاحم كم يوم صار قرانا عبارته فوائده وسبق ان شرحنا ان التزاحم لم يذكر بهذه الصيغه في كتب الاصول السابقين ذکر مبعثرن یعنی مو مرتبن به مثل هذا المقدار و سبق انشرحنا به ما انت تزاهم لم یذکر سابقا فل اصول اختلف اصحابنا الان فی محل هذا البحث بحث تزاهم و نظر ترجمه المعالم مثلا بحث تزاهم لا یوجد فی کتب الاصول و قدیم سنتن و شیعتن لا یوجد یوجد جمله منها فی کتاب الاشباح و النوائب لسیوطی و غیره و اما فی الاصول بحث مستقل با عنوان تزاهم لا يوجد ولذا الان بحث تزاهم في جمله من الكتب مذكور هنا في مقدمات الترتب وفي جمله من الكتب مذكور في اول التعارض بمناسبه التعارض بمناسبه الفرق بين التعارض والتزاهم ذكرت التعارض و نقلنا عباره النائني الان كان في نبي الان نذكر مناقشاتنا مع النائني ان شاء الله بعد تمام کلام قدس الله نفسه فی ترتب نرجع و نناقشه، فهو ذکر خمسه مرجحات لباب تزاحم و ذکر ضوابط لباب تزاحم و الفرق بینه و بین باب تعارض و کلامه اجمالا صحیحه لکن فیه مناقشات ان شاء الله فی ما بعد نذکر خلاصه المناقشات فی عبارته. و هل این نلاحظ ان ما ذکره قدس الله نفسه من الاقسام الخمسه فی باب تزاحم صحیح ام لا، و نقول ان شاء الله ثلاث منها ليس من التزاحم خلافا له قدس الله سره تفصیله فی ما بعد. الان که ما کان بعد ان تعرض لهذه المقدمه نحن نعود و نناقشه تعرض لنفس بحث ترتب. قال قدس الله نفسه قلنا الجزء الاول و الثانی من کتاب فواید الاصول صفحه 335. ثم قال محل الكلام في اقسام التزاحم و هي خمسه اقسام. الاول تضاد المتعلقين لاجتماعهما في زمان واحد كانقاض الغريقين. طبعا سياتي ان شاء الله تعالى نقول هذا هو التزاحم حقيقه، هو واقعا مصداق واقع، و نحن نذكر ضابطه ان شاء الله في محله لتعارض التزاحم غير ما افاده النائل قدس الله سره و غير ما افاده الاستاذ. الثاني قصور قدرت المکلف عن الجمع بینهما، بلی من دون ان یکون بینهما مضادتون لاختلاف زمانه ما. حالا ما یعبر عنه اصطلاحا به تضاد طولی، هو یعبر عنه به قصور القدره، هو نفس الشيء مثل ان الانسان یعلم انه لا يتمکن من القیام لكن لا يدري اما في رکعت الاولى و في الثانيه، مو في زمان واحد، هو قطعا يدري اذا قام في الاولى لا يستطيع القيام في الثانيه، اذا جلس في الاولى يستطيع القيام في الثانيه. هذا هم باب التزاحم، لكن نحن اصطلاحا هو سما قصور المكلف، نحن نسميه تضاد طولي، طولا بينهما تضاد، مو في عرض واحد، مو انقاض القريبين، بحيث اذا ياتي باحدهما لا ياتي بالاخر، لا فرق، اذا قام في الاولى يجلس في الثانيه، اذا جلس في الاولى يقوم في الثانيه، فهو يتمكن من القيام في احداهما و في الثانية لابد أن يجلس على عين في الركعة الأخرى الثانية لا الركعة الأخرى. هذا من أقسام التزاحم و يعبر عنه بالتضاد الطولي. القسم الثالث تضاد المتعلقين. طبعا نحن سبق أن شرحنا أن تضاد المتعلقين من جهة تلازم المؤكد، تلازم المتعلقين، هذا نوع من التضاد. مثلا أنا حينما أستقبل هذا الحائط أستقبل هذا الحائط طبيعي. خب اذا فرضنا انا صرت مامورا به متضادين، يعني استقبال هذا الحائط و استقبال هذا الحائط، خب هذا لا يمكن، به تعبيري كاستقبال القبلة و استقبال الجد، طبعا هذا في افق العراق و في كل مكان كان على المقر ان يذكر هذا الشيء. الرابع مقدميه احد به اصطلاح متعلقين للاخر كالتصرف في ارض الغيب لانجاء المؤمن. الخامس اتحاد المتعلقين في الوجود كاجتماع الامر كالصلاه في الارض المخصوبه، يعني سياتي ان شاء الله تعالى في باب اجتماع الامر والنهي ان معيار اجتماع الامر والنهي، لاحظوا المعيار الاساس، ان يكون العمل وحدانيا من جميع الجهات، فقد اختلاف المتصور في عناوين، يعني العمل وحداني تماما، مثلا قيامي الان ركوعي سجودي عمل واحد، لكن من جهة مأمور به بعنوان الصلاتية، من جهة منهي عن بعنوان القصبية. ولذا ذكرنا مرارا وكرارا أن الأستاذ في كلامه أسد الخوي قدس الله نفسه يعبر أن المعيار والضابط في باب اجتماع الأمر والنهي عمل وحداني ينتزع منه عنوانان، تعبيرها كذا دائما موجود في المحاضرات، ينتزع منه عنوانان، و سبب ان شرحنا ان الانتزاع هنا في غير محله و ان شاء الله شرحه في محله. الان كيف ما كان سياتي ان شاء الله تعالى. و اتحاد المتعلقين في الوجود، ما مراد الناين من اتحاد في الوجود، يعني من حيث العنوان عنوانان، لكن من حيث الوجود الخارجي وجود واحد. فالمعيار في باب اجتماع الامر والنهي هو هذا، لابد ان يكون العمل وحدانيا من جميع الجهات. و سياتي ان شاء الله تعالى مفصلا أن أصحابنا الأصوليين المتأخرين دقه، یعنی فی کتب السنه لا یوجد، یوجد لكن لا به هذه الدقه، جعل و بحث الاجتماع تارتن صغروی و اخرى کبروی هن، یعنی بقی یعنی آرن. اما کبروی هن انه اذا کان عمل واحد و له عنوانان، به تعبیر او به تعبیر استاد له انتزیون تزا منه عنوانان، عنوان الصلاتیه و عنوان الغصبیه، هل هادا معقولون، یعنی یبقا کل العنوانین ام لابد ان یبقا عنوان واحد، ما ممکن بقا کل العنوانین انتزاع کل هادا کبروی. و اما البحث صغروی الان فی الاسود انشاءالله یمر علیکم حتی الاستاده بود، البحث صغروی هذا المطلب هذا البحث كيف يتصور في الصلاة؟ مثلا الأستاذ يقول في حال التكبير لا يتصور، لأن التكبير ليس من حيرة الصلاة، يعني ليس من حيرة الصلاة، هو تكبير حيرة الصلاة، ليس مسألة الخاص في الأرض. في حال القيام لا يتصور، في حال الركوع لا يتصور، عند الأستاذ يتصور فقط في حال السجود ليس إلا. ولذا إن شاء الله سمر يمر إن شاء الله سيأتي. فطبعا هذا البحث اشتهر في البحث الاصولي الشيعي فقط، انهم جعلوا بحث اجتماع مسلم صار عندهم، مو انهم تتصوروا الان في الاصول المتاخره عند الشيعه كالاستاذ وغيره، صار من المسلمات ان يبحثوا صغرويا وكبرويا. و به اصطلاح المحقق النائني رحمه الله ان المعيار في البحث اجتماع الامر به ان يكون به اصطلاح ترکیب اتحادی هست، آیه تعبیر نائمی قدس الله نفسه، اذا کان ترکیب انضمامی هست آده لیزم من اجتماع الامر نه، مثل ان الانسان فی حال اصطلاح ینظر الى اجنبیه مثلا، هذا یعبر عن تعبیر اصولی المتاخر، هذا تعبیر هم لایجود فی کتب القدما، هذا تعبیر ترکیب الاتحادی و الانضمام من تعبیر اصول شیعی المتاخر نائمی قدس الله سره، یقول اذا کان ترکیب اتحادی اجتماع الامر نه، اما اذا كان ترکیب انضمامی هست لیس من اجتماع الامر نه، هذا کبروی و صغروی. فی الصلات فی ای مقدار ترکیب انضمامی هست و فی ای مقدار ترکیب اتحادی هست، مثلا فی الرکوع قالوا ترکیب انضمامی هست، فی القراءه فی الحمد ترکیب انضمامی هست، یعنی ان الانسان لما یقرا القراءه حیله فی الصلاة لكن القراءه لیست قصبا لا تسمى قصبا، فالقراءة في الأرض القصبية كما أن الإنسان ينظر إلى أمر إمرأة أجنبية في حال الصلاة، التركيب عندهم صلى الله عليه وسلم. فلذا إن شاء الله صار، فلذا صار عندهم في أبحاث اجتماع الأمر والنهي بحثان، البحث الأول إذا كان التركيب اتحاديا هل العمل صحيح أم لا، هذا كبروي. البحث الثاني متى يكون التركيب انضماميا ومتى يكون اتحاديا. الاستاد المشهور بین الاصولین کل صلات ترکیب اتحادیه بین الاصولین، الاستاد رحمه الله خلافا للاصولین اختار به ان ترکیب فی کل صلات انضمامیون الا فی السجود، ترکیب الاتحادیه تحقق فقط فی السجود. و انشاءالله تعالی نحن نتعرض هناك مفصلا و نقول هذا الذي افاده متأخر و اصحابنا این صار من المسلم لا اساس له، ان البحث الكبري الصغري اصلا هنا لا اساس له، ان شاء الله ياتي بما انه صار من المسلمات نشرحه مفصلا باذن الله تعالى. الاين ونذكر هنا هو المحقق النائم قدس الله نفسه هنا اشار، ثم قال و عنوان النزاع في مساله الترتب في كلمات الاعلام بامكان خصوص القصه و كلامه في التضاد، و هو ما اذا كان تزاحم لاجل التضاد المتعلق الا ان الظاهر عدم اختصاص مساله الترتب بداله، سيأتي إن شاء الله تعالى نحن نناقش بذلك ما قاله غير صحيح. نعم ثم قال لئن لم تجر في جميع الأقسام الخمسة، مثلا في باب اجتماع الأمر ما قطعا ليس من الترتب، اجتماع لا ربط له بالترتب إطلاقا، إن شاء الله بما أنه هو وافق بأنه لا تجري خلال المسائل الآتية تبين الحق في المسألة. ثم قال المسألة الأولى في إمكان الترتب في المتضادين، و تعرض هناك ثم قال فيه مقدمات، المقدمة الأولى غدا إن شاء الله ندخل في المقدمة الأولى، وصلى الله على محمد وآله.